الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس يقول سام تيمية رحمه الله تعالى في كتاب ابتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وقال حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء وقال حدثنا نقرنا بلو آلة ما أنه أبو بكر بن شيبة بلو آلة بلو آلة وكيع وكيع عن ثور عن عطاء إذا أعطيك عطاء بن رباح الحبشينا يا عبد الله بن عباس درسان صباح الجارقوالي كان حمام الحرم حرم مكة ركب نبر إبالا مجمرا كان مولا لمرأة من قريش نبر إبادهم بذات أيتها هر أردت نزعى كبار من خمبر والتسجيل قال لا تعلموا رطان بالعاجي عجبوا السنقان قاعد تماغ ولا تدخلوا عليهم كنائسه فكذلك كافر أو نظمة بيت كريستاناتهم أكتبوا فإن السخط السخط ينزل عليهم يا الله تعالى أثر السخط أثر الغضب يذنب الضار سؤالنا لألا يصيبكم ما أصابهم أفرد النبي شيبة رطوتان. وهذا الذي رويناه فيما تقدم عمر إيه رأسه كبالفه كأمر يورون عينه. وقال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل إبراهيم الدورة عينه علي النافذة عن داود بن أبي هند عن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما سمع محمد بن سعد بن وقاص لسعد بن وقاص يرجو التعلم مصعب إسحاق محمد بركاته عندنا هجار قد نوبة يا سعد بن وقاص قال الزهري القرشي عبد الأشعث بن بشير الزنا سمع قوما يسمع فيه وقد سمع يسمع فيه يتكاد الفار بفارسين قام قاسين نادر سماج فقال ما بال مجوسية بعد الحنيفية من دين مجوسية سراف الناس كهيد يذكر من دين لو فإسل من ناودي بلو تتعوى ما تشويلات وزان قدي يربعان في الآجل هو يتألو إن دنفر جلسنو لما سوق عنك عربوش فعربين يقو عنك الله قرآن باور الزفر من ناقر عن لبار تشويل بمسارته عربين يقو عنك اسمنا كمنطاته بسيط يجاهي ياوس يذكراته بيهون ممكن قوانقه بمساراته بوتا عالده كتنتم يمتعوا قرآن برسو قوانقه ورزوال ودفيت قرشينالي ميقزا قوانقانه بزو يعبادة عينتوش مستروت بأرمية قوانقان اهم بمهالين ياو كفلة جزين نزي عروفاليان نراباليان فرنجوش قوانقه اصاب دقو انجي عندن ينجليزي هلوتنا فرنساينا سوستان عربية عدرقوه انجي يتنتم يطواتون ودفيتم زجي بل آخر عام الورجنالي وانا قواني قوانقا عربيان اهون بعالمو مالنو بأبرج يمسلموش بذات خامتو سبسا ومسابا فرسانتنو بنل مالنو كان نزلي عبدانيا سيساقدان ميساقدان سلاك كاسكفا عربيانو بابلاج او مالنو عربيان عربيان من نادر بايشن كن فاتحان اندبو دي قرار ذكرين اندبوت بعربية ذكرها دعاء أبزاهيه سيارة بسم الله أطلق على يتلعين قصد سر المدبار بسم الله عربيانا مسجد المدبار أبزاهيه عبادة عربيانا سألات اندار عربيانا إذن ياو عربيانا كان أقاروش عند ميبالتو بقلت سياسي أتا فرنجوش أتا فرنساوش فرنساوش مانا فرشاوش ياو وانقواتش عربيانا عندنا عربيانا الواد النزلي سمينوش عربيني بيتا مازين باكستان افغانستان باكستان باكستان باكستان نزي برما هند بنغلاديش اندونيسيا ماليزيا تشيشينيا ويم شيشان نزي عربيني من ناقر بطعام سنوات انجليزي ناقر اندى قلون لآلو ميقال لاجتاو اغناسم نزي فرنجوج انجليزوج بزو زمانات كان يبيشي قد تواتشوان አፍሪካ ውስጥ ከእንግሊዘኛ ሊቀርለው እንደና አረብኛ ነው አረብኛ አረብ ያልሆነ አፍሪካ ውስጥ አረቦሩ እንትን አልጄሪያ ጀዛኢር ነዚህ ግብጽ ቱኒዝም ያኒ ሊቢያ ሱዳን ነዚህ ሞሮኮ አረብ ናቸው አፍሪካ እንደመሆናቸው መጣን ማለት ሌላ እንደዛ ያልሆነው ራሱ አሁን ሀበሻ ቢኖር አረብኛ በጣም ይቀርለው ሀበሻው ዳስ ያስተክል አጥቷል ስራን ተማተ አረብኛ ምንም ያልቀርሙት ከዛ በኋላ ፐርፌክት ናቸው አረብኛው ከእንግሊዝ አረብኛ ካላችሁ አላይታችሁ አላ ተደፍር ዘግረታ አረብኛ ሲናገር ሊሊያሲ ካሊኖን መስላ ያረብኛ ድቃት እንደው ለይተመስያል አረብኛ ወላይ ታሊሙን ከአረብኛ ሰዎች ጥልቅ ብራቪ ደጡት በሎጂክ ነው በእንግሊዝ ያበተመርት እናምነና ታሪክ ነው ለሁ ያን የድንቁራ በሎጂክ ላና ሸከውና ላይ በፊዳል ዋው በአረብኛ ሙፍቲ ባይደለም ታሪክ አይደለም በለንግር ምካቴ ነው አረብኛ ያን ዘም ያሳየው እንግሊዝ ካላችሁ አረብኛ ይጣናችኋል وعمل أحباش وعمل أحباش هو بشعال أحباشاوش يعني عربية بطان يكالاتشوال كليلا قوانقو كيتن يو عربية بطان يكالاتشوال دمو وقزانيا قوانقو شاقراتشو قوانقو كعربية بطان يكالاتشوال عربية بطان يكالاتشوال يو جلسنا السعرات عمد مطو نيجب مكعربية عالية ورادينا بالتصفية إيا ميرا إيا يا مالدون هيا انتلو ورادينا إيا يسالها إني لمالد وهكذا سلاي قوانقو تيجب مالد إذا قوانقو لنيا مكفيلو تيجب مالد نظر جن نزيه شجرة جوال ما لا شاهدو شاهدو يوكاس بفارسانينا سينا قروا سمتو بفارس بمديسينا قوانقا ويم نزيه مديسان أفرو فارسوش إيرانوش مالا ناو تعاينا إساك تغجوش نمفرو لكن لو تذكر سينا خمط أولا إسلام أي قوانقا إيادا مديسان قوانقا لمن سينا أفكار عن داك شبه لوالي وضرب السلفيو ممدن قائد عن من هذه السعيد من الألاء البرزعي حدثنا إساق بن إبراهيم البرسي يعني أيضا إساق بن إبراهيم الحنزلي عالا وهو قرين إمام بن هنبل كثيرا سبعة مذاهب إماموش عالدونه إيه بلخين بلخين يبالغ يا أجا مقرنا وإن يخفش أقرنا بلخين أخفش صاحب سيبويف أبو هذا السعيد من أدث البلخين سيبويف قوالتين يعني ثم بلخين حدثنا عمرو بن هارون البلخي عمر بن هارون البلخي حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أسامة بن زيد صحابي رواية الأقابر عن أصحابه أسامة بن زيد كما كان في الأورتوال أسامة بن زيد اللجنو نافع بن عمر تابعي بهون نافع مولى بن عمر تابعي كبير نقص الأورتوال إذا قلنا أن هذا أسامة بن زيد ابن شراهيل الكلمي كان ها وصل صحابي سام زيد بن اسلم وهي ما عندي على المسكين يعني صحابي لما رضى وكان سام زيد قالوا زيد بن اسلم الذي يروي انه امام مالك نعم بالذات المسلاله عندي يعني انه كان صحابي كان في موراته نادر نو ان ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحسن ان يتكلم بالعربيه فلاذ ومن يحسن يم يا سلام عايزك بعربي يا مناجر يا سلام درسو ميشيل سو فلاتك بالاجنبيه يا سلام باجنبيه بزاد الاجنبيه انه يبارو يا كافر القوم قوايا يا فرسوش نو يا فرسنا يشسراو يا كاسيران يا كاسيرا قوم فاين يريد النفاق يا الله اللي هو موضوع ضعيف نو بل موضوعنا هونهم كتتعالى اهون ومن التشبه بالاعاجم والكفار فقوم قاتلوا مناجر لمن يجيد أن يتكلم بالعربية برأينا الناقر مثل صلى الله عليه وسلم ورواه أيضا بإسناد آخر معروف إلى أبي سهيل محمود بن عمر العكبري حدثنا محمد بن حسن بن محمد المكري حدثنا أحمد بن خليل ببلق ما لك حديثنا ظرف بلق بميت بالبوتا لحد نقرت حدث إساق بن إبراهيم الحرير إساق بن إبراهيم البرخي إساق بن إبراهيم الحريري إساق بن إبراهيم الحنبلي حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن عمر كابن عمر كأمر رواية الأساقين عن الأكابر ورواية أبنائي عن الآباء الأوتان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يحسن أن يتكلم بالعربية بأرمية من ناقر ميشل السو فلا يتكلم بالفارسي بفرنسي نعي الناقر فإنه اسم نفاق إلى عليهم ياو وزير تحت الجسابه موضوع ضعيف نقدمه هذه السلاسة غير أنه أن عمر بلوار قدمه عن عمر نبطا ونكلا عن طائفة منهم تنقلوا توسلوا وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب إما مسافة مجمرة سلفي وأما رفعه فموضع سبيه مرفوع مالته ما برارات من يسلق أبو سانا إلا لعني بل موضوعنا وذنبي ما استقاتهم قال ونكلا عن طائفة منهم كسرفوت كتوسم عن جوز توسطوال أنهم قالوا تكلم الكلمة بعد الكلمة أن نجد كان نجد بوال من أجل الناقر نبطر إن دي إما للضرورة وإما إما يشيلين سعر بن يسي أن نبطر وإن دمو لضرورة تماروس نو وإن دمو عربيان بدن بلا تامرهم يقول إما تشال أو نمثل إنجليزيا من ناقر أو يعجبوت بانقوان أنا سارة يهودهوت بانقوان ثم الناقر يجبا من النو الناس مخاطبة على ماذا قام قاتشوا ما وقوا لدفع شرهم ومخاطبتهم ونقل الدعوة الإسلامية إليهم كهونا بل إن ده واجب من ربك قطعني عنه وما لا يتم الله جلابي فواجب አውሮፓዎች እንግዲህ አሁን እነዚህ ፈረንጆችን እንግሊዞችን አረብዎችን ለማናገር በእንግሊዝኛ ካሉ በስተቀር ዳዕዋ ለማድረግ ማይቻል ከሆነ ያኔ መማሩ አጅል ይሆናል። ግን ይህ ማለት ቋንቋ ሁሌ የራስን እንደ ቋንቋ አርገህ መናገር አለብህ ማለት ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር ሁሉ ወይዛሊከ ሳዕድ ኢብኑ ዑባዳ ያኒ ዳውድ ቋንቋ ያቀባር ይሄ ነገር ሲናገሩ ግዜ ይሄን ቃልተ ሲናገሩ ቢሳማ አንገዱ ነው ከሰይ ቢቀራል ዘይድ ኢብኑ ሳዲድን ያንተን የአይሁዳውን ቋንቋ ተማር ምናልባት አላምናቸው ሆነ ክታብ ጽፈው ስለሚልኩ እንግዲህ ያው እነሱ ካነበቡ ሊያሻፍ ምን ይጨምሩበት ይችላሉ። ስለዚህ ሚያምረው ሆነ ከናንተ ከአረቦች መማር አለበት ብለው በወር ተምሮ መጣ ይላል። ወለይሰ ሙአሪድ ለቀውል ተዓላ ወለም ነክሪ አና አንዘልና አለይከ ዚክራ አለይ ማለቱ ይሄን ይጋጭ ነገር አይደለም ሰዎች ከዚህ ጋር ይጋጫ ሌላው መማር አይቻልም ይሉበት ነገር ያኛው ምንድነው አወለ ሰነዱ ዘኢፍ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ዘከረ ዑመሩ ቢኪታብን ፊ መዋዲዕ ሚነ ተውራ فقال يا رسول اخذت هذه من اهل الكتاب ብለዋቸው ይሄ ቁርአን ወን በሚወርድበት ጊዜ ያን መከተላቸው ሹብሃ ይፈጥራል በዚህ በሸርዑ ማለት ነው ሊቀላቀል ይችላል ወደ ሌላ ለዚህ ብሎ انا حظكم من النبي وانتم حظي من الامم لو نزل موسى وفتبعته وتركتموني لبللتم العباد يا شيء وهذا شيء وذاك شيء اصلا يتعرفوا ضروره قال هنا عربيان لغه الاسلاميه لغه القرانيه اللغه المحمديه مناجر الرد واما يعني لا قنبه هنا بيناجر ان مردا لما سما ህብረተ ሰብህ የማይናገርና ወይ እንደማያሳምር ከሆነ ካራማ ታያት ይገ በተለይ በዛን ዘመን አረቦች ራሳቸው ሆነ ቋንቋ ነበራቸው እነዚህ ሩጣነ ተቀደም ነበር ባል ቡኻሪ ባ መሰከለ ቢሉባት አጀቢላ ይሄ ነግራ ሲና ሲና ያሉበት ያኒ ፈሃይ አህለ ከንደ ፈሃይ አለም ዲኩ ኢነ ጃቢራን ቀሰና አሱራ ወሱሩ ቢሉጋቲል ፋርሲያ ወ ጣሙ ለዚ ዘይለና ፊብሻ ማዕዱባ ማለት ወልኩል መቃሪ መቃም وقال ابو خلدتا كلمني ابو العاليه ايو بالفارسيه اما ايه قوانق لما استمر هنا تقيم تلالو وين دمو بون بدرو لهن ابو العاليه اذا ذكر ابو العاليه الرياح رفع ابن حارث الرياح يروي ابو البخاري كثيرا ما كوني ابو العاليه انت نبال وقال منذرني الثوري سال رجل محمد بن حنفيه عن جبن طيق محمد بن حنفيه مال يا علي بجنو اصابه وان ايش ولده من امراه منسوبه الى بني حنيفه يوم قتل مسيلمه المتنبي الكذاب السن يجدلوا قال يماما معناته في خلافه ابي بكر الصديق اذا ما عرفوا ام الطوات علي تزوجوات كذا محمد بن حنفيان يبالوا ولدوا الله تعالى لم ينزل هذا في يهود الناس تقدموا بعد الفرق بين حسن والحسين لانهما ينسبان الى فاطمه من النبي صلى الله عليه وسلم كذا لم يذكر قال النبر بل صلى على جنازه ان ابا حبر امه محمد يوم مات ولما مات ودفن مات حبر وقال مات حبر امه محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن حنفي عن الجبن سله جبن جبن فقال يا جاري اذا بي ها اني اجي اذا من الجبن لا لين انت لا ها نبيذا فسد نبيذا فمجاز به يعني جبنا ها ايه لا جبن لا المسكر ممكن لو لقتم المثال وقيل خبز سأل رجل محمد بن حنفي عن الجبن جبن من دون نبلو طيقه فقال يا جارية وأنت أشكرون أنت ليش إذا بي بهذا الدرهم هين تريدش وده قبائل فاشتري به نبيذا نبيذ ديجي آلاتي هين من سوقهم قوانا ما لا شاهد من دونه بمطانة الأجام تناذكرنا ولعل الساق وانقى هنا في عربية أتشلم نبليون المسجد فاشتري نبيذا جزات ثم جاءت به نبيذنا خبز وهم جبننا نبيذ أنزل جبن مالت إيه انسنو مالت كديونا يا مالت انسن عند عيدي نقرنا عند عيب نقرنا جبن ميبارك تسكى زارين تشيقوا عربوز قام يشتف نقرنا جبن لوتا ያው ቅዴ መስነው አይዴ ወትን ይጓጉልና ከዛ ለማበያን ተጠቀሙታል ዛሬ አረቦች ጅብን ይሉታል ወይም ኩምዝም ተደጋለ ያው ነብይ ይባላል የነሱ ቋንቋ ነበር ስለማችል በዚህ እናጋት ዋማ ለጠብለ ለዘሩራ ومخاطبة من لا يفهمون إلا هذه اللغة تقريب لهم نور. وفي الجملة بدك الوالا فالكلمة بعد الكلمة فنان نشو بذو كالونا بعد يعني بعد الأجنة فالكلمة بعد الكلمة من الأجنية أمرها كريم أي سهلون متوبة متوبة سقاوكا من ناظر انجل ضرورة عندان لكيزي ولا سوست قال من ناظر ايه سبيل قام بعد ناظران ايه بارمو لأن لا حكم للناظر أمرها كريم سهلنا عند الزاعي كبدو لما لديه. وأكثر ما كانوا يفعلون ميثارون إما لكون المخاطئه أعجميا لأن ناظرون أجمنا ويهان قام بعد سلماجي أو قد إثادة أجمية وأجم بايهون أجم قام بعد من ناظر يلمد سلنا برنا يريدون تقريب الأفعام عليه يهون عندي الرد لما كفا لكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصي عند الوال وكان سيد أن نبرك قد ولدت بأرضها فشت ولدا نبر لما هاجر أبوها فاتوا إزواج قبطوا نبر ما لنه خالد بن سعيد بن العاصي فكسى النبي خميسة عندي فوضى على قصوات خميسة كساء مخطط له أعلام ظرف له مسمر له نجش لبسنا وخميسة وجمع على خمائي وقال يا أم خالد خميسة وفي ذلك خميسة إلى ذلك نسخات يا أم خالد هذا صنع حسنا ما شاء الله ما شاء الله السيم على ذلك أهل واسل عليه بخاري من ذل باب المنطقة الأجم دلو مرة جامعة طوال إيه ولا على سيقريك وهم قام السلي زادر صنع والصنع بلغة الحبشة الحسن ملكان مال بلو أهل واسل وروي عن أبي هريرة أنه قال من أوجأه بطنه أشكم قدرت على أشكم قدرت يعني هو أبو سالة ما لفظه وروي ثورت عن أبي هريرة نقل ابن كيم قال في كتاب سيد النبوي بمرو أنه قال كبر ثورت على أنه قال لمن أوجأه بطنه هو إلى موته أشكم قدرت هو ذن أمو حالي لما لفظ زبابا نسان يقوم بأن نقره الكريم بعد الكريم أمدها قريدا لهم كذا قاعد جاتشن له وبعض يروي مرفوعا ولا ربي أستقيت وثالة نبينا يدلمه كما ذكر ذلك ابن القيم سيد ابن تيمية في كتابه سيد النبوي فميله وأما اعتياد الخطاب قل إذا من ناقر لماذا أرقو ميال بغير عربية كون قوان قوش التي يشاء باسمنا من أرارك هنا الشوى ولغة القرآن قوان قوان هنا الشوى كون شوف عربية وجه قل لي لماذا أرقو للا قوان قوان من ناقر ميال حتى يصير عادة للمصر وأهله لك تمام لك تمام سوي بهير بقى مقوابية قوان قوان تهران قوان قوان أورجيناري قوان قوان اسكميهون أو لأهل الدار والآن تقرسوا بهراوي وين دمو يعني ايش اورجينال وانا قوام اسكم يقول او للرجل ما اتفقاتن ياو قال هل من نقاقر بس يعني ايهن قوام اسكم يقول ملمدو او لأهل السوق لك سما سوز مقبابئة ايهن قوام اسكم يقول لماذا مدركو او للمراء لدانيا وش مالن ورسا برسا لمن نقاقر هل لماذا اسكم يقول مدركو او لأهل الدين لما تجب سوز سلطانو بار سلطانو وثادرو مالن مقبابيا ما أدركوا أو لأهل الفكر لفكر سوز مقبابيا ما أدركوا فلا ريب أن هذا مكروه هنا يعني جوابه أما فلا ريب ربي شيك شك إلا أن هذا مكروه مهون لمن فإن من التشبه إن أعجب التشبه من بابه إلا من تشبه لقوله فهو منه لغة فعلا عيدا وعراسا وعزاء ومعنى وهو مكروه كما تكرس ያው ያገሩ ቋንቋ ይቻልማ በዚህ እንጂ መግባባት አይችልም ሰው ይብረክተው ያው ያገበያ ቋንቋ ይደረግ ይባል ረጃ ማለት ነው ወይ ደም ታሊቦይ ቋንቋ ግን ታሊቦሮ ከመልመድ አለበት አረብኛ መነጋገር አለበት ትንሽ ትንሽ ነው በቃ ይለመዳል ከዛ በኋላ ሌላው መናገር ይከብዳል ሌላው ከለመድ አረብኛ መናገር ይጠፋብሃል እንደማታፈር ነገር ይሆናል فإذا وقرأت إسرائيل بيهنا بيهر قوام بيهنا بيهر سبو الشلاب ونجدي أو بيهر أي قوام قوام كارهنا بريلا مقبوة إيشار كذا وشكل يقل نقذكر عربين يبيون من مرة صار كيف هار كيف أصبار كيف الأولاد كيف أجيد كيف الصباح بارك الله فيك إن ملمد يا فلقات ስለዚህ አረብኛ ቋንቋ ሚካሩ ድረሳዎች ስታዞች እንዲህ ቢለማመዱ ይሄን ቃላት ተባድል ቢያደርጉ አፍዘል አማን ለሌላው ይሄን ማንሰራራቱ ባይመችሙ ካማል فإن نفسه بالعجوه مكروم كما تكده أولي هذا ثلاث كان المسلمون المتكرك يقدموا المسلمون لما سكنوا أرض الشام يشام قرمان أجموس من كما تبتنا برون تيكتكم ومصر جرس ولغات أهلها رومية ولغات أهلهما يجد أن يشام سووش إزاي نوار ينبروت قوانقات رومية يروم قوانقا نبرنا وأرض العراق وخراسان يا عراق أن يا خراسان خراسان مالك ምስራቁ ዓለም ይባላል ማለት ያው በኢራንና በኢራቅ ራቁ ወቂላ ኩራሳን ኢራን ራስዋን ኩራሳን ይሏታ ኢስበሃን ኩራሳን ወልጋዳ ሊማ ያገሩ ቋንቋ ደሞ ፋርሲያ ስለነበረ ወአሉል ማግሪቢ የሞሮኮ ወልጋዳ ሊያ በርበሪያ ቋንቋ ነው በርበሪያ ማለት ቀቢላ ናቸው በጣም ሰውን አዛም ያደርጉ የበኑ ኡበይድን ቀዳሁ ገሉስ ናቸው ብዙ ለማዎች ብዙ ሳሊዎች የተፈጸፉ ናቸው እነዚህ በርበር የሚባሉ ቀውሙን ካን የስኩኑን አበይነኒ ሱዳን ይባላል በድሩ በርበር የሚባል የኢትዮጵያኛ ሀገሩ አዘን በርበር እንደሚባል አይነት አይደለም ወይም ሶማሊያ በርበር የሚባል ከተማ አለ ያ አይደለም ያ ራስ መቻ በርበር የሚባል ነገር ይሄ እንዳለ ወጥ ህዝብ ነው በቃ አንድ ትልቅ ነው የራስ ነው በርበር የሚባለው ቋንቋቸው عوضوا اهل هذه البلاد العربيه استمروا بهذه الغره من قوانقواتهم بربريه مينناغروتهم عربي استمروا كذفارسيه مينناغروتهم عربي استمروا وكذلك دمو روميه مينناغرو عربي استمروا بهاجر نور لذي بلا بهذا الغر باي كذا بالا ينورو كلاتهم عربي مينناغرو انتاتوا عرب بايو بايو مثل ابي حنيفه مثل ابن عربي يدلل مثل البخاري هون عربي يدلل مثل سيبويه عربي يدلل زمخشري عربي يدلل እነዚህ አረብኛን በትክክል ፐርፌክት የሚናገሩ ሁሉ በሀገሩ እንግዲህ አፈሩ ለሀገሩ ላይ ነዋሪ ለዚህ ሙስሊሞቹ አረብኛ እንዲናገሩ ስላስተማሯቸው በቀደራን ቋንቋ ሰው አረብኛ እንዲሆን ስላደረጉ በሀገሩ የኖሩ በጥን አረብ ባይሆኑ አረብኛን ይናገሩ ሆኑ ማለት ነው። عودوا اهل هذه البلاد العربيه على نجر منور عربيه عودوا اهل هذه البلاد العربيه اللغه العربيه استمروا حتى غلبت استكشاف على اهل هذه الامصار ايه قوانق الاسلام زين كما يشمه مسلمي وكافري شوف بمذهب العربيه وهكذا كان خراسان قديما نبرج عندما ثم انتصروا في امن لغتي باللغه العربيه تكرار واتاد الكتاب المناقه تمام حتى كان الهم ملسا عندما يفرسنيا قوانق الشنفات شبيلا وسائل العربية مهجورة عند كثير منهم كابدان يوتشاتشو زند عربية قوانك يتتوجهونك ولا ريب أن هذا مقرون يتطلمون شكميل إسكتال عربية ما استمرين رسول لأن يوم ملك كمال عربية ليلة قوانك لما صدق بذن مطار منفات أسفل لكم فتجعل عربية لما صدق اللغة الخالدة اللغة القرآنية اللغة الإسلامية اللغة العربية اللغة المحمدية اللغة الأبو بكرية اللغة الأمرية والعثمانية والعلوية والسعدية والطرحية وإنما الطريق الحسن ناني ملكام منغر اعتياد الخطاب لقر الملمدنا في العربية العربية حتى يتلقنها السيغار في الدور والمكاتب هتانوش اسكيلم دوات اسكيلم دوات بديت مستوانا بمكاتب مستعجب مكتب مكاتب بيرو ويندمو بي بيرونا በያ ቤታቸው ያሉ ህጻናቶች ሲለምዱ አረብኛን መናገር መስከማታት ይገም መስከድን ወታጀው ወክተበቲ ዘይዘሪየ መክተባት መካዲ መክተብ ደሞ ከሆነ ዚሮ ለማስተባቡ ካይ መክተብ ዚሮ ላይ በዚሮ ብዙ ይጻፋ አይደል ፈየሰሩ ሻሩትና ወአህሉ ወአህሊ ይህሲና ንጽብራቅ ምልክት እንዲን ጣባራክ ይላል የኢስላምና የሙስሊምና አረብቶች ወይኩነ ዛሊካ እስኪሆን አሰራ አለ አልኢስላም يعني ለአል እስላም ጋር እንዶ ሲፊቂ ማአን ተውዲህ ቁርአን ቁአዲስ ማአና ለመረዳት ቋንቋው ከሆነ ይከለዚሉ አረቦች ቋንቋ አረብኛ ስለሆነ አንድ ለቀስ ነግራቸው ወዲያው ይረዳል ብዙ መፈሰር መተንተን መሰራ ጠለቅ ብለው መግባት ዘመን አይፈጅም አረብኛ ምን አገሩ ከሆነ ያን ቋንቋ ما استمرنا مرادات يقلل شوال بزي اما كان ايه ده ما عرفوا راسه اياش اذن بلو لقوان قانتو ايدلن ايه الله عنا رسول يتناقرون الله من الجزابت من دنو ما يشتمين دون مرادات في الميردان اللي هي هدف وهي زورو زورو مستعو اقتداء الصراط المستقيم مخالفة صار الجحيم على حتى في لغته يقول لا هذا إشفاء من قناته وصفاء كلام تسلوش بكلام من إسادة لغة لمدو ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى ودليه ياسين لمدو دليل أدن قال لما لقفل لك سوء أقل باج فإن سوء عليه ليلة قام قال المسك سوانا مجمرة إيبا لجنات قناب تقلانة يتماريا البداد ديالو عربنا قام قام إنجيل ابن كاركاتو عربنا بادام لمدونا فرسل سونالو كذاب على قرآن المردات أي كبداتو ليلة قام قال لمدو يادب كهونا ولا عربنا سلم النساء عربنا لما المد بيتعام ياسل جراز سوال هذا مشاهد معلومة في العالم وأنا معنى في هذا اللغة وأن قان مرمج يؤثر في الأكل والخلوك بأقلنا بأسنا ما قبار تسعين ويفترة والدين بايما سعسيا قويا بيجلس هنا أنكار تسعين ويفترة فترة لدى ويؤثر أيضا تسعين ويفترة في مشابهة صدر هذه الأمة من السلام والتابعين ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من السلام والتابعين يأتي أمة قدم قدم توسيا مزمرا وشن وانا صحابة وصحابي وشن الناس بما مساصل ما ذن تلك تسعين ويفترة وان قلنا وكو الناس بما مساصل قلان ومشابهاتهم دموا الناس بما تزيد الأقل والدين والخلق الناس بما مساصل دموا الأقل أعمرون يعد عبرال هيمانوتنهم يعد عبرال والقسين مقبارنهم يعد عبرال دو تذكرين يا اسمنا مسمر دمقبار وان قلنا ممار ياسفل لقال ما وقو قسم النقاقر تلك أنتال تسعين وآلو يالا يقولوا بخلو وأيضا أهلم فإن نفس اللغة العربية عرباوية من الشواق وانقى راسها من الدين كدين ذكو ترالج ومعرفتها ما وقع فرض واجب حكم لازم أي شري قدنا لم يهنك على وقع الله نستاذهم الله من تابع الله بأوري القرآن ست الردان قرآن ست الردان وانقى ست الردان إذن دورو دورو وما لا يتم الواجه إلا بفواجه أرمياهون وانقى ما وقع القرآن يحدثون وانقى ما وقع والسائلنا قدمونه أي كارهون وما لا يتم الواجه إلا بفواجه فإن فهم الكتاب والسنة فرض قرآن المردات قدنا ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية قرآن المردات بيتان وغير بمردات وما لا يتم الواجه إلا به وجب قاعدة وضعف وفواجه قال السوبك أرجدات المردات ما يتعلمون وقدعي كم الدازي يقول سرعي لغة الرديان قال سمارك قرآن المردات ما تلك هنا لغة الرديان ما مردين هنا كيف هنا تعلم العربية ولم نسجل النسل زنبلوا إعرابون نوعهم أهون إعرابون نوع نهو ما وقو كلمات لا لمغلق نوع قال قلت ما أنا استقاقل كمينا إنجي ما توبا قرآن ما استمر عيهون وانقوان ما استمر عيجلنا وإنما يمتعسوا عن كلمة بك رفع نسل جر جزم بك بذي بعراتك أسكيدوا لما يجب الشان برقد إهل ما أدركوا ما أبوتا اللو بما سرسوا بأقبابو عربين ياو مجمرا الله رتنا قروا ونهي وتنا قروا مصر كل متفاس كيدو كهونا مرداتم سنمي ردا ثم منها ما هو واجب على العيان كقوام قوس ما هو وقو فرد العيان يوم بيان دار من أفضل كم يوجبال ومنها ما هو واجب على كفاء بفرد كفاء الناس قد اللي هون قال ليلة الواجب الناس بلن كان البوال عبادة لمسرات كهونا عربين ياو فاتحان مقرانا نسا ذكر سلام لأني يبالو أذان سلام لأني يبالو نقر بملو مالك يا نقر بعربين يا مهونو جدنا ويدن قد كوان أسطول ما وقو إيان دان دو مسلي من هون البطا فرد غير هون البطا قزاو الشهونا وفرد الشفاونا إذا كان بعض الناس من العلماء يعني سقط الحرج عن الباقي يتوسطن وقالوا شهر يموت كون قولما عود لليلة وجل شكل رسال بار ممعو مالك وعما عبادانك عند صلاة يال عند ذكر يال لو كهونا أقول بنفسك فرض الفاتحة المقرأة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من صلى صلاة لم يقرأ في ذات الكتاب فهي السداج إنها لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة بأم القرآن دا. نعم وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة والرأي نفس معناه حدثنا عيسى بن يونس الأنصاري عن عمر بن يزيد قال كتب عمر بن يزيد أما بعد منه فتفقه في السنة سنة وقترد حديث وتفقه في الدين في العرب على دنيا وأعرف القرآن قرآن فأفتهوه بس كل إعراب أرغوت أفتهوه فإن عربي بار دنيا سلمت الحديث مرفوع الأخرج تمام الرازي في فوائد مرفوع عندك سيدنا تنقل ولاريس ما ودنا بما تقاتوا برطوائد اللهم جن ما أنا بقوتها الله تعلم عربي عربي أنت بقوان قوان بك من ناقر تلفز بها وفهم معناها وكذلك يعني إصلاح كلماتها نهو إهي لزيني رداء صرف نحو فلا كان ما وقو لكن هذا القرآن إعرابا أعرب القرآن إصلاح أعرب إعرابا أصلح إصلاحا والقرآن العربي مبين بلغة فصيحة بينا ما لازم يكون دمو بعد وابس الكراو يان دمو سككر مهون ومتبك بنا ستاوكم فإن عربي سلوني وفي حديث آخر عمر رضي الله عنه أنه قال تعلم العربية فإنها من دينكم وتعلم الفرائض فإنها من دينكم فرائض وقد تكون من دنيانا فرائض علم الفرائض هي قسمة المواريث يا عند سوق موت أبوها لا نبرتون لو راشوتش يمستك بسنيتا بل اندعو به الممار ما تؤجر أن لو يدالو لمن فإنه نصف العلم الآن نصف العلم أتبار عنده علم بدين زوريان عنده علم بدنيا زوريان عنده ياو علم الفرائض من دنو كموت أبوها لا يالله نيتانو عندنا بحيوث يعلم بسرابتنا كذي أكوايا نصفا علمنا وتبلوال فإن امرؤ مقبوض إنه مستوننا يشيك أن يختلف فيه إثنان فلا يجد ما يقضي بينهما ولكن هذا وزاد بشلال بمعالات ميدانات المفردات وصوليات بشلالنا علم الفرائض الماوك قدنا وأن هذا العلم يعني شاع عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد حتى لا يكاد في الأرض حتى لا يكاد في الأرض يوجد وأن زيدا خص لا محالة بما عبر خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفردكم زيد وناهيك لهاية هذا علم الفرائض توصينه يا عند سو عند بيوسي على بيسراو نو بيسك دو مين تومو مين ذكر واجز ذكى وزكى تيرم كم سبعة من ملكة وجودنا فإن من العلم ثلاث وما سواهن فضلنا آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة كما في سنن أبي داود وفي حديثنا آخر نعم وهذا الذي أمر به عمر بأن ينفك الأراضي الثلاث وما يتزبط وفك الشرشري أن ترد وما يجمع ما يحتاج إليه يسوي من أسفل لك مغرور من سبب لأن الدين في دين لا فقه فقه أقوال وأعمال لقرنا السلام مردان ففك الأراضي فيه هو الطريق إلى فك أقواله أرابيان مردات من دنه يا شريعه ما نك آلات مردات يا درسات وفي قصنا هو الطريق إلى فيك أعمال السراء والمردات كلهم دموا خالق وانقوا ممارنا ملمد يعني إيش لتشار أيشي وأما الاعتبار القياس في مسألة الإيد فمن وجوه أهدو بابوزو أكتاج شان بابوزو ملو أهدو عندنا أن الأعياد إيدوش من جملة الشر كشريعه من دنو تكل عنده ومارن والمناهج كأكاي والمناسك كعبادة الذي قال الله سبحانه وتعالى ولكل أم جعل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل أي لكل نبي جعلنا أرغنا منكم شرعة ومنهاجا قداننا وفرائض وسننا إلى فرائض سنة واجب أحكام حلال حرام أتكال شرعة سمد على شريعة من الطريق شرعة طريق عام فرائد والسنان إلى عبد الله بن عباس ومن هاجر ياو بعقيدة عندنا الشهر عندي أولاد العلاتي أبو هوايل وماتوا شرطان عندي أولاد عندنا سويو وثلاثة سيتو عندما لذات شو لجوش نات شو أبادات شو عندنا وإنات شو ثلاثة نات شو من الواقع اللي قلنا أبادات شو عندما أصدو عقيدة وتوحيد أركان إيمان أركان الإسلام الإيمان في البعث والقدر واليوم الآخر هي عندنا ليلا وذا مكرين صافوا يا الصداقة تدتي يا ذكاء الصلاة تدتي يا سعوما هدت يا جدرا تدتي يا ثلاثة عبادة أفتاة أمي هدت الذي شبه الأمهات مختلفة وهذا معنى قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فرائض وسنن أقرب على منه بمزودة في الوقت المائدة الآية 84 وقال لكل أمة جعلنا من سكن لو الأمة جعلنا أرقى من سكن نسك المخدرة مين أو من سكن محلا نسك أو زمنا نسك أو نسكا مصدر مين كالمودي من سكن هم ناطقوه إن سنسر ميادرقوت ما نسك مرد بأسر بعد جديد مرد مرد فمن كان منكم مريضا أو بيئة من رد فريدية من السياء نوصر على النسك يا الله جل وعلا يعني قل إن الصلاة ونسكي وحيومات الله رب العالمين نسك نسك يعني نسك نسكا ونسكا الكاف ميسا بجياه صلاة لولو تدرقوال إلا لولو تدرقوال نسكم لولو تدرقوال إيدم لولو تدرقوال يا يعني قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيات منك ورزقنا وعن خير رازقنا وقال نفسه لكل قوم عيد إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم من داره سمار وكذلك الصلاة أو بلسنا هي القرآن بسبب الزروتا أو هي في الألقاء وتعام الصلاة وكان أمره بالساء والزكاة وأوصاني بالساء والزكاة فبجاء من قيمة النساء ومن قيمة الصلاة من ذريتي ويعاني وأوحينا إلى موسى وأكي أن تبوا أهلك عمكم مثل بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة يا رسول الله ما زلتوا صوموا يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم بلا حج من دزانا وكذلك يا زكاة تناقروا على الله جل وعلا كذلك إلا لكل إن جعلنا منكم ولكل وجهة بلا إذن ولكل قوم حاد بلا قبلة من دزانا ولكل يوم ولكل وجه كل قبلة هي والصلاة والصيام هي ذرة ذرة شيكم فلا فرق بين مشاركة في الإيد إن سب إيد بمشاركة تونا وبين مشاركة في سائر مناهج بريلا بأكايد بمشاركة هي النتيلة ميشار سونا كل طرونا غير كونا طرون نسو طرو بما هو دمو إن سب مساسر كل كل بونا نكر دمو ما هو مساسر حتى إيو بإبادة تو كثير راس إن يشر إسكال دزفو إن سب مساسر سكر كلنا سلام نبرات تو لمثال المغرب مالت أرى مالت انتنو فوقكم مدام بوقف قبلو كوت أبو هالا نفر ميساقدو لكن زي ما فيسا انجي استقر الزدو هي مخالفة اليهود نبذل الله سال نفر صده دمو عند محاق النجوم عند الله كتر دمستس أبو هالا وغانا مدام بكتايا ويساقدال بقى جيسو كشتي كتبال صهور نبرات شاو أي بلو نبر صهور اندن بلا عزن سريعاتي فطور صهور اندن فتر عزن مسلاتو كذلك بحاجي اندرزم دمو مشركوش بمزدلفة كاتر أشيك سبيل كيما نغير بالنبا نغير صحيح ساتوطا فمزدلفة منا هيد بلا كذلك بيوم عرفا في منا آي ساتوطا هيد نبا آي كوطا شبالا ودى عرفا هيد بلا وكذلك دمو يتوصنوا انتروج بأرض عرفا يقوموا نبا ثم أكيد منها يتفاد الناس بدون ما وشنوا ولو ذاك شريعان كافرين الذي بلو شرع من قبلنا شرع لنا ما لا يخالف شرعنا وأما إذا خالف شرعنا فلا يشرع لنا اتباعه كذلك بلو الصلاة والصيام فلا فرق بين مشاركة الإيد وبين مشاركة في سائر المناهج فإن الموافقة في جميع الإيد بعيد بقول لن تنا كفار مقطع موافقة في الكفر لأن أعياده أكثرها مشتملة على أمور كفرية أبدأ ميردوت ميلوس ميسباسبوس ميسقدوت إزار الفرحات شو يا نقل أبزاني أخذكم بقى سأجنتها والموافق في بعد فروعه موافق في بعد شعب الكفر شوف بتوسنا ودمو قرين تاف النسو بإيدا شوف ميسرون نقر بكفيرو بقرين تاف النسو مقتم دمو ككفر بتوسنا وقنزلنا بقراته مقتم هونال الكل للكل والهستة للهستة فإن للإيمان شعبا كما للكفر شعب لإيمان من هذا شعب هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإيمان دين هو تكون شعبة فأعلى قول لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان وكذلك الكفر له شعب كفرا أكبر كفر أصغر شركا أكبر شركا أصغر رفاقا أكبر رفاقا أصغر ظلما أكبر ظلما أصغر يعني إيش فسقا أكبر فسقا أصغر وهكذا يب ما شكلها دو على الكلام اللي كنا سالفه ولا يوصل شيء ولا يقول شيء خاطئ مثلاً ده ولا يقول ده أنت. إيه لا كذي عمل لا مستجاه دو إذا زان كذي كذا قال من هذا من هذا بعد إذا سو كابق أبو هلا كسبوا لا يوني شلال. فإذا سو سمو إذا سو سيابق غير غير رولا فإذا وعزيمة بمقدماته بمتأخره وأنا وقد تسبوا يونا. لا هناك كسوة كان كافرة بنيات وبد كان مسلمون يجي سجى كالب الله يكمل الجثة سبحان الله كل يوم كم جبنا يجي سجى هؤلاء بنوتهم لا سجى ولا إيش الفائدة إن يريد البيت الله مني يارا أبكرات الدكتور القديم وقد نقله ابن القيم في كتابه زاد المعاد وغيره من كتبه الطبية يعني بيته لا سجى مبلغ مذموم له كل سجى مبلغ بدو أبسال إن يريد البيت الله مني يارا هو الجذب في يجي سجى بتشارد ما في شاجع عرب في أصل بورو أن زيارات في المسجد والناس قايشة إيش هذا؟ سند سراب على سعد قبل زم بعيدو كان بكابي رود قال الرد كان تبي جود سرد تبان أو كوكولا دورون في أصل دورون تاني أصل هذا في أصل أيه هنا يا سيدي قال دبن تبان هذا شو رأي ولو كذا ما يسمع كذا كذا كذا من هذا تجربة باي وينه كده من الناس تقول كشفوا الله كشفوا إيدا كشفوا كده أتوم لاتو لاتو سنة كده كده إنت شاكبا لايدن باي يا سامن تونا ليه كده برات بار برات كده ماي بري ما توما كشفنا ويت هلا تورنا مي تومو هلا تورنا عندور كام سامن يا توم بمنيو سامن تاج ورال ما تاوي جون ياو كده أي كم سمايدن إيه براسو نعكر ها ليش؟ أصلاً ما بيبيعون الزار للنسو. إذا قررت أنت أمرك أقفاد. إذا تعز وتوتر تعز مقدها موجعة أح لذا ضرورة للشارجة. وأما اختياراً لذا بتشابه مارته نوع إعانة دل بسنسو نموت إشال مارته ما هيدي. أنا ما ودي ما ودي تعز بيودد فيها يعني ما تقدر لوس أنا ولا ما تقدر لوس. بني لاو جاي ودد ما جرب سواه. شوف على هم بعمر ديكاس نكرمينا، هم كان دور ودك أو شاوم تودوا، بتأمر ديكاس نكرم بعكرا تيم أو نكبر، هذا سنتنا زاري كيلو، سنت كم كيلو من المدير، أسرب، أجي، سيد وكو غانا من، آي أم سامتي ما بنا مس بدر بسامنا ما، أم سامتي ما منا، ها، إذا نعم والمواضيع بعد فروي موافقة بعد سؤال الكوب بل الأعياد هي من أخص ما تتميز بالشرائع قال الداون إيدوج بعد المبارة أما تعالي بعد حيمان أوتوج إلا يبثل لك وانا من لذا نقر إهينا مسلمون عيات كلال أكاديسي لا يات كلال لازم لو سيحتواقون يا كريسنا نتكتها وزيرا لما لا كريسنا نتكتها هم كان الذين قرر الرصاص بالبابا لنا مسلمون عيزوا وأما لما لا يتوقع يعني ما رأسوا قالتنا للقرو رأسوا ملأ إثيوبيا ليا كافروا شيئاً لو كريستيانوا شيئاً إذن وين ذا مو إذا البع إذا العرفاء لا ملا سمينا إن سكت حيوش هذا الرسالة فانا كنا إيه العاصي شو حيمانوت إيدن إندمي له وين إيد حيمان إندمي له وقول سياسيا نعم أنك بل يا ديا من أساس ما تبغى جواب من أزاري ما لها من الشعر تلكو أنت من ذا ملأ يا حيمانوت إيدونه فالموافق فيها موافق في أساس شائركم بكف من لي يابونه مقت أمر وأظهر أشائري عدي بهون ولا ريب أن الموافق في هذا بذي نقدم قد تنسى إلى الكفر في الجملة بتكلوا بشروطه وما اصفرتوا ولا زم ما تنقص أصلي قال نعم هيت مشابه من إكبار وطامة فرصة تزنقى بذو سواج إسراء ما قوم راسه هدو بلو إسراء ما قوم راسه وهي راس تشبهنا بل جمعة كان بشروطها أنت كفر أني بالمسفرت عن ليد الله أي بشروطه هنا بشروطه في السلام السلام لكن هذا نشوف قطع الكفر في الجملة بشروطه يعني بشرطه ليس كل من وقع في شعبة من الكفر أنه كافر وما زيد الله ليس كل من أطلق أنه منهم أنه كافر وما زيد الله